بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 200 على 1. المسؤول دار الهجرة في السعودية، دار الهجرة الإسلامية في السعودية في الرياض والخبر، فصممت إننا أرى حضرتك إن شاء الله. أهلا مرحبا يا الله يبارك فيك شيخ. نسأل الله أن يجعل لقائنا في شمله. آمين. ويرسم لك أجر زائر. آمين. بالله. كما جاء في الحديث الصحيح، خرج رجل من قبر من دون أخ له في قرية، فأرسل الله إلى مدرجة ملكة، قال له إلى أين؟ قال إلى القرية فلان. قال لعنك تريد أو لعنها كتجارة، تريد أن تربها تربيها. قال لك لعنك لعنك. قال إذن قال أزور أخي بي. لا. قال اذهب فأنا رسول ربك، لأن الله قد غفر لك. قد غفر الله لك بزيارتك لأخيك. الزيارة إذا كانت لله أمر عظيم جدا، فنسأل الله أن يجعلنا من المتزاورين في الله، المتحابين في الله. آمين. لا تعرف لا خلطة. يا الله يا كريم. نسيبك شيخ تستريح. كيف؟ نسيبك تستريح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يا الله، أنت في الرياض تسكن؟ أسكن في الرياض والخبر. والخبر؟ نعم. طيب، يعني الصور طيب؟ والله إيش تقول بس يا شيخ؟ لنا قوة إحنا في الرياض، ولنا قوة في الخبر. مكتبة الهجرة الإسلامية لعلك تسمعونها. نعم. وفضل الله تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني أو التزمنا بالكتاب السلفي. الحمد لله. بفضل الله تعالى. نرجو لكم التوفيق. آمين. في هذا المجال. في شيء جديد طبعتم منه. آخر كتاب طبعاً إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص، اللي هو قتل في طرابلس. قتلوا الأحباش، اللي قتلوا الأحباش في طرابلس. شو اسمه؟ إثبات علو الله. لا لا، أسامة القصاص. أسامة القصاص. أسامة القصاص. نعم. آه. والحين بفضل الله تعالى يعني في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لأخونا سليم هلالي. نعم. وعلي ومشروع حسن لعلك تعرفهم. نعم. لا أسمع الشيخ بس قليل. وكان يشرفنا عن دار الهجرة يعني تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على كتبها. الله يبارك فيك. ولكن سبقنا فيها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير. أي نعم. لأن يعني الكتب بتاع حضرتك جزاك الله خير يعني في شرف المكتبات والله. الله يبارك فيك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك ويعافيك. الله. صلحنا الشيخ ما زعجناكم. أنا وصلنا إن شاء الله. أنا والله حتى حكيت عن الشيخ يعني ما أرفض إنه مثلا القدر مع أحد إلا للظروف. نعم. لكن سلمون فالله أنت يعني أريد أرى وجه الشيخ ناصر. نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة. ويجعلنا من الذين قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هذه السعادة؟ سقى الله من سقانا. صح وعافية. انت كنت تعرف المدينة الثلاث سنين او اربع سنوات كنت في معرض المدينة الشيء ايه؟ المعرض اللي هو في الكرة في المدينة زهدت إليه انا؟ نعم كان الشباب بلغوني قال نعم نعم ما كنت انا وياك في المدينة لما في معرض الجامعة في الجامعة نعم اي نعم والآن في معرض عندكم؟ بفضل الله تعالى وين؟ يعني كان آخر معرض الرياض. الرياض. نعم. نعم. كان في كتاب شفناه اسمه كفار. أعطيته لمخ نزار. وصلني وقرأته منه أكثر من نصف وهو تحت المطالعة عندما أجد نشاطا. كان جيد الحقيقة. نعم. لكن كنت أتمنى للمؤلف أن يكون وصله خبر الإخوان المسلمين هنا في الأردن وموقفهم تجاه الدعوة الشرفية واتخاذ القرار في مقاطعة الشيخ الألباني وأتباعه وكيف أنهم فصلوا اثنين منهم لمجرد تردده على دروس الشيخ وكيف أنهم اتصلوا معه أو بالعبارة أدق كيف أنهم أرسلوا إليه شخصا من رؤوسهم يريدون منهما أن يقطع علاقتهما بالشيخ الألباني فكان جوابهم كما هو الواقع الدعوة أن الشيخ الألباني ما عنده حزبية ولا عنده دعوة إلا الكتاب والسنة وأنتم تدعون أنكم مع الكتاب والسنة لكن الذي نستفيده من حضورنا مجالس الشيخ لا نجد شيئا منه عندكم فلا نرى مانعا من بقائنا مع الإخوان المسلمين ومجالستنا للشيخ الألباني جادلوهما طويلا وأخيرا قالوا لهما لا يجتمع في الأخ من الإخوان المسلمين ولائين ولاء للإخوان ولاء للشيخ الإخوان منهم زاد وإنما لازم يكون الولاء للإخوان المسلمين فقط ونحن ننذركم ما أدري أظن مدي كان ست أشهر وهذا آخر لقاء فإذا استمرتم الآن أنتم مجمدون على حسب تعبيرهم فإذا استمرتم فمفصولين قالوا نحن لا نستطيع أن نفارق من جالس العلم فاصنعوا ما شئتم وفعلا انفصلوا وعندهما خطاب منهم لو نشر هذا الخطاب في هذا الكتاب لكان حجة دامغة على الإخوان المسلمين وتعصبهم بحزبهم وتعاملهم مع المسلمين الآخرين على خلاف ما ينقلونه عن حسن بنا من قوله نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فالقصة الحقيقة كانت مما ينبغي أن يخلو الكتاب عنه. جزاك الله خير يا شيخ. وعندك الخطابة شيخ اللي هم أعطوه لهم في السبب أن يعني نفصلكم من جماعة الإخوان بسبب مجالستكم لفضيلة الشيخ ناصر الألباني؟ نعم. مكتوب في هذا المكتوب؟ نعم. والخطاب ده من شعبة رسمية عندهم؟ والله ما أدري الآن بالتفاصيل هذه قضية شعبة رسمية ولا لا، وإن كان تردنا عليه أبو أحمد من بلدكم يعني كان يتردد على أبو أحمد وبلال. نعم. شو اسمه؟ عزات. من القوى المسلمين عندكم كان يحضر الشيخ ذيب. ذيب ذيب أنيس. نعم. طيب من البارزين عندهم عشرين احنا بنطبع منه يمكن قرابة 20,000 نسخة. الله. نعم. يعني فضل تعالى ما أحد قام بالتوزيع الكتاب في المملكة عندنا إلا دار الهجرة بفضل الله. الكل تخوف من الكتاب. الكل تخوف من الكتاب، يقولون ان الكتاب ده ممكن يغلق المكتبة، الكتاب يقطع العلاقات، ونحن لا نريد ذلك. ولذلك حتى لما كنت بعض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لي يعني لا داعي للكتاب ده، سوف يشعل الفتنة ويأتي من أفسادها. فقلت لهم ان الكتاب ده يأتي الا بحقائق. نعم. قلت لهم ان الكتاب لا يأتي الا بحقائق. والحين قبل تعالى ابو الشرك ان قلنا منه يمكن 3,000 نسخة توزعت، 10,000 نسخة توزعت، والحين بنطبعهم في 20,000 نسخة في بيروت ما شاء الله. وطلع ثالثة مزودة بأشياء غير الكتاب. بس كان الخطاب اللي فضلتك تكلمت عنه الخطاب ممكن نحصل عليه ونضعه في النسخة الثالثة فيكون شيء طيب. شوف بلال إذا كان نعم إن شاء الله عنده نسخة، أو لو كان يعني فضلتك يعني أي تعليقات نضيفها في الكتاب. هو لأن زاهر أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم عليهم فهم من التوسل أو محل تكلمت عن التوسل فهم خطأ في التوسل فهم. أنا. نعم. يعني أنا أخواني الكويتي الذي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة لي يأخذ منها أنه أنا بقول أنه أسوأ التوسل المبتدع وهو من المسائل الفرعية. نعم. فرد عليه أحسن الرد. نعم. إنما بالنسبة لتقييمك للكتاب يعني كفضلت قرأت الكتاب كم أو قرابة نصفه؟ أكثر من نصفه. بالنسبة لمعلومات الكتاب. نعم. بالنسبة للكتاب كشكل عام. سد فراغ كان ينبغي أن يكون منذ القديم. نعم. فالحقيقة الكتاب نافع جدا. نعم. وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الأخوة المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق، لأنه أكثر الناس أتواء كل نائق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا يقول هات إيدك أمشي بس دويل للجنة النار والسائلين. كثير من أخوة المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بعبارات براقة كما فعل هذا جاسم ادعى أنه الأخوة المسلمين سلفيون وبمثل هذه العبارة قد يقتل بهم بعض السلفيين ويمشي معهم، لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه. فالكتاب الواقع سد فراغا وجزاه الله خير من ألفه. سبسالي نعم. ما يقول الكرام الشيخ ما يقول بس أهلا ما أصبح. كتاب ما هذا حتى لو صار شيء من الضرر يجب نشكر لأن هذا من كتمان العلم. واليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات إلا المتمكنين منهم في العلم سياسة مدراء الواقع. أما الصواب الحق والجار به نادر جدا. كما أنت يعني تحدثت آنفا أنه يثير فتنة ويثير كذا وكذا، بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير، يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبذهم بلقب سفليين بدل سلفيين. سفليين سفلة، هذا الدكتور البوتي اللي عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض المعرفات. فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم أولى بنا وأولى أن نصدع بالحق الذي ندين الله به. بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية بتاع البوتي ماذا تقول فيه؟ كتاب سيء بطبيعة الحال. نعم. ووضع العنوان فيه جاذبية، ولكن العنوان خطر جدا. نعم. وغمز ولمز بين السلفيين. هذا كان له رسالة أظهرها في سوريا، وصف السلفيين لأنهم يعني كيف أقول، تعرف إنما بيسيل الماء القذر الوسخ إلى مصارف نسميها نحن في الشام بالبلالية. نعم. ونسمى في مصر بالبلالية كمان. نعم. كويس. هو يقول إن هؤلاء بحاجة إلى أن يصرفوا في البلالية عن السلفيين. يقول في الكتاب ولا في الكتاب في رسالة الشيخ الناصومي، تعرفه أو تعرف شيء من أثاره؟ أسمع عنه. أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره كتبا رسائل نافعة كلها حول الدعوة السلفية، كان منها رسالة في محاربة التقليد عنوانها وهذا عن باب مسألة بلاد الشعبان اليابان يعني. فنحن في سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع هذه الرسالة، طبع كما يقال اليوم شعبية رخيصة. نعم. شيخنا هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة، إذا بتحب يعني إنه إنك تعبان وكذا. ما أدري والله تعبناك كثير، لأنه والله كفاية شيخنا من هي هذا؟ نعم توسع طالب لهذا الشيخ كلمة طبعا شعبية و تحت عنوان جيد، هل المسلم مكلف باتباع مذهب معين؟ ونشرت الرسالة ونفع الله بها، قامت خيانة المقلدين ومنهم البوطي. هل لك رسالة فرنا عليها؟ حول عنوانها خطير جدا، ما أذكر جيدا الآن العنوان، لكنه بمعنى أنه اللامذهبية، اللامذهبية نعم، البوطي البوطي. من جملة ما كتب المسكين أن هذه الرسالة نسبوها الشيخ المعصومي، نسب اللامذهبية للشيخ المعصومي. لا، رسالة الشيخ المعصومي نعم، اللي هو جواب الجبار نعم اللي نشرناه نحن من المسكين. هو رد عليها وكان من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ الألباني وبعض أصحابه نعم، وليست هي المعصومة لبوكية الزهر، يعني كمثال لتهجم هذا الإنسان وتهوره فيما يكتب. والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهدية في مثلا يكتبون هنا زي المخطوطات يعني هذا مطبوع. اي نعم، زي فيه مثل هذا الخط انه حديث مؤلف نقلا، مع ذلك ادعى انه نحن نسبنا هذه الرساله للرجل المتوفى. نعم، واخطا فيها خطا فاحشا وقلت في الرد عليها رساله. نعم، محمد بن عباس نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. نعم. تقول الكتاب ما له؟ بدأ تعصب الناس عليه. كتاب طيب وبين، والشباب الحمد لله يعني فيه يكون عليه شديد. نعم. هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي. نعم. هذا ما أردت بيانه. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. شيخ ممكن بدل غلبة تعيد من أول وجديد لو بدل غلبة؟ لا والله يا شيخنا مهمة. أسأل الله لك الشفاء. شفنا بدأ تكتب في رد على محمود سعيد الرد المطول تنبيه المسلم. سبحان الله، زي ما ذكرت لك أستاذ، الواحد مع البحث يجد أشياء عجيبة جدا تتوسع أمامه مدارك يعني فظيعة. يعني يكفي تناقضات الغماريين أشياخه في هذه القضية، تناقضات عجيبة. أحمد الغماري له كلام في المثنون والبستار إنه الصحيحين مجمع عليهم كذا. في دباجة المغير، في دباجة المغير أستاذنا، في الصحيحين حديث موضوع، الصحيحين حديث منكر وكذا. نعم. عبد الله في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري له كلام ككلامي أو الأول الغماري في أن الصحيحين لا يجوز أن يجرؤ عليهما أحد وكذا، بالفوائد المقصودة نقف 10-12 حديث. أبو غد له كلام كذلك في نهاية قواعد في علوم الحديث التهانوي، فصل كامل على ابن الزبير عن جابر في مسلم، حتى بيقول التهاوي وما صححه العلماء من رواية ابن الزبير عن جابر بغير التصريح فيه تجوه. وعبد العزيز الغماري في نهاية التأنيث له فصل كامل 3-4 صفحات في الإعلام بأبن الزبير عن جابر. يعني أشياء عجيبة جدا شيخنا، هاي الأشياء لحالها يعني تخرج حقيقة الموضوع يكاد يكون شيخنا متكامل. صحيح، وبيأكد لك انه الجماعة من اهل الاهواء. فانا شيخنا كنت كتبت هيك يعني مقدمة، يعني حاب نقرأها سريعة يعني ان شاء الله. بقول بعد خطبة الحاجة أما بعد، فقد روى الإمام الجليل شيخ الجرح والتعديل وسيد صناعة الحديث المشهود له في القديم والحديث الحافظ الدارقطني في سننه بإسناده عن الإمام الثقة التفت وكيع بن الجراح الرؤاسي قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ودعاة السنة وأهل الحديث قد ابتلوا في غابر الزمان وحاضره بفئام من الناس تطاولوا عليهم وسودوا في ذمهم القطاع، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، بل أرادوا الطعن بهم والوقيعة فيهم ليشوهوا بهية صورهم عند الأمة. وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام الثقة حذيفة بن سعيد قوله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وإننا في هذا العصر نرى ولله الحمد عودة حميدة لدراسة علم الحديث والسنة، وهذا يبشر بالخير ويؤمل طالب العلم بسببه دفع الضير. ولكننا في الوقت نفسه نرى رؤوسا ارتفعت هنا وهناك نسجت على منوال أسلافها ممن طعنوا بعلماء الحديث وأئمة السنة، فتراهم يلمزونهم تلميحا تارة ويخدعون فيهم تصريحا تارة أخرى، وليس ذلك منهم إلا ليمثلوا نشأ الأمة منهم، متبعين في ذلك شتى الطرق والأساليب التي تخدم أهدافهم وتنفذ مآربهم، سالكين فوائد الشديد الطريقة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر الغاية سبل الوسيلة. والناظر بتأمل وروية يرى دليل ذلك عيانا في أمثلة صريحة لا يستطيع لها نكرانا ولا يستطيع بخطورتها تهوينا. فصدر بدعتهم ومقدم ضلالتهم هو ذاك المتعصب الجائر المسمى محمد زاهد الكوثري، الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يترك علما من أعلام السنة والحديث والتوحيد إلا ويتهمه ويطعنه. ففي تأنيب الخطيب له الطعن بعشرات بل مئات من انتقاد الرواة وجبال الحفظ نقضه فيها وذب عنهم الإمام المعلمي في التنكير. وفي مقالاته صفحة كذا: رمي بن خزيمة وعثمان بن سعيد يا من ترحمت عليه رحمه الله. نعم جزاك الله خير الشيخ. وفي مقالاته صفحة كذا: رمي بن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي بأن في كتبهم شركا وآراء وثنية. والشيء نفسه يرمي عبد الله بن الإمام أحمد في مقالاته صفحة كذا، وسيد سبابه وطعونه في شيخ الإسلام بشيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله معلوم معروف عند أقل نظرة يسرقها الباحث في تعليقاته وكتبه. وهكذا أيضا من سلك سبيله وسار على دربه كالإمام الشوكاني، فقد نقل فيه كلمة بعض خصومه التلفة أنه يهودي مندس بين المسلمين، ثم أيدها ووافقها إلى سلسلة من الكلمات التي لا تحوي إلا أبلغ صور الذم في مقدمي الأمة وصفة الأئمة. ثم جاء بعد نفاة هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي منهج مشهور لا ليتبع وإنما لأنه محذور من شرور. وترى في كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المفضل طبيب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه ويكتب لك ما حاولت وخطته وأظهره على غير حقيقة من الأدلة الصريحة والبراهين جلد من غير صرف ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هزوم المبتدعة وأديانهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقات كاسدة، وأن تلبيساتهم وتلبيساتهم لا تنطلي إلا على ذوي العقول والآراء الفاسدة. فيمم هؤلاء الخائبون ومنهبهم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة، لا يألون جهدا في تسويد العلوم عليهم. فيمم هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة، لا يألون جهدا ريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة، لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممزوجة ورسالات بالحق محجوجة. ولست في مقدمتي لهذا الكتاب مفرغا سائر ما عندي من مطعن به على عدة من علماء. ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب، وهو عند كل صفي المنهج مشهور لا ليتبع وإنما لأنه محذور ذو شرور. وترى في كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة لأخينا الكبير المفضل فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه ويكشف لك ما حاول تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحجج الجليلة من غير صرف ولا مخيلة. واليوم نرى أن موجة هجوم المبتدعة وأجيالهم قد بدأت تأخذ مسارا آخر، إذ لما كشف الله سبحانه حقيقتهم وأظهر مكنون قلوبهم علم عقلاء الفضلاء ونبلاء العلماء أن بضاعة هؤلاء في سوق الحقيقة كاشفة، وأن تلبيساتهم وتدليساتهم لا تنطبق إلا على ذو العقول والأرائك، إنما هؤلاء الخائبون ودونهم وغيروا اتهامهم نحو المعرفة من أئمة السنة في تسليد الردود عليهم. فيمم هؤلاء الخائبون وجوههم وريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا، ريشوا سهامهم نحو المعاصرين من أئمة السنة لا يألون جهدا في تسويد الردود عليهم وتوجيه الطعون إليهم بعبارات باردة وكلمات ممزوجة ورسالات بالحق محجوجة. ولست في مقدمته لهذا الكتاب مطلا سائر ما عندي من مطعن به على عدة من علمائنا وشيوخنا، ولكني سأفرز الساعة شيخنا الفرد علم السنة وبقية السلف ومحدث العصر أستاذنا الجليل محمد ناصر الدين الباري حفظه الله ومتع بحياته وفسح في عمره. وإذا نظرت نظرة تأمل ترى أن غالبهم رفع عقيرته بالرد على هذا الشيخ الجليل هم من أهل البدع والضلال والانحراف عن السنة وتوحيد الله جل شأنه، ابتداء من الشيخ عبد الله الحبشي الهرري في كتابه التعصب الحسيد ورد عليه شيخنا، ومرورا بذاك التلميذ الهالك في محبة شيخه والتعصب له، ثم انتهاء بتلميذ لهذا التلميذ وهو الذي جعلنا كتابنا هذا ردا عليه وهتكا لباطله وإظهارا لفساد تسويداته. وفي أثناء هذه الردود طرع علينا بعض المتعصبة الهلكة بعبارات سوّلوها في بعض ما كتبوه طعنا بهذا الشيخ، لا أقول بشخصه، فالإسلام ولله الحمد مبناه على النصوص لا على السقوط، ولكن طعنا بمنهجه العلمي ودعوته المباركة التي جاءت لتفسد على ذوي البدعة بدعهم وأباطلهم وتؤرق عليهم مضاجعهم، كمثل ما قاله عنه الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته التي لها مما كشفته نصيب أوفر المسمات بنقيض اسمها كشف الافتراءات صفحة كذا، يقول: فهو ليس بمطاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله غرائب وعجائب التصحيح والتضعيف يلا لها جبين الإنسان. أقول وهذا كلام من أعجب العجب، فالصابوني ليس له أدنى معرفة بالحديث وعلومه، فكيف يجرؤ على الكلام في هذا الإمام الجهل الذي أمضى من حياته أكثر من استقرن في خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها وفي تقرير أحكامها وتوصيل أركانها علما وعملا دعوة وجهادا. ولقد رد كلمة الصابوني هذه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الماتعة التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صح كذا، حيث قال: وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حق وارتسام علمية الألبانية في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل، والحكم ندعوه للقضاء فلا نطير. ما أجمل الكلام شيخنا، خير. شاء الله خير. هذا هو كلام أهل السنة ودعاة الحق، كثر الله أمثالهم وبارك فيهم ونفع بعلومهم، وما نبذات الغماريين الثلاثة وردودهم عنك ببعيدة، وكلها ولله الحمد منقلبة عليهم مردودة إليهم. وهكذا أشباه هؤلاء المبتدعة وأشياعهم وضلالهم في مختلف البلاد هم على وتيرة واحدة وطريق واحد وهدف واحد، فوتيرتهم العصبية والتقليد والابتداع، وطريقهم السب والتجديع والطعن والتشهير، وهدفهم تعميق البدع والتنفيذ من دعاة السنة والتوحيد. ولم أطيل أكثر بذكر شواهد وأدلة تؤكد ما قلت وتثبت ما بينت، وليس هذا كله سوى غيظ من فيض، لكن فيه كفاية لطالب الحق حتى يعرف حقيقة الطاعنين وجهالة الأدعياء المتعالين. وما طرع به علينا أخيرا محمود سعيد من ردود على شيخ الحديث في هذا العصر يدلنا دلالة أكيدة على أنه خاوٍ من العلم فارغ من المعرفة الحديثية، لم يستفد من اطلاعه على كتب السنة والأجزاء الحديثية إلا طعونا ونقدات يوجهها بقالب من التلبيس والتدليس إلى علماء السنة وأكابر العلم. روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن الجراح قوله: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. أقول: فكيف والهوى مخير فراغ أوساع. وكنت قد وقفت قبل 3 سنوات تقريبا على رسالة لمحمود سعيد مندوب بعنوان وصول التهاني، في إثبات السنية صفحة ورد على الألباني في قريب من 50 صفحة، فرأيت فيها أغلاطا فادحة ومغالطات واضحة وتأويلات فاضحة، فما كان مني إلا أن كتبت ردا عليها عنوانه إحكام المباني في نقد وصول التهاني وكشف ما فيه من مغالطات المعاني، جاء أكبر من ضعف رسالته، كشفت فيه تلبيساته ونقضت تدليساته وتمويهاته، وها هو نقد رسالته الثانية التي سماها تنجيم المسلم إلى تعد الألباني على صحيح مسلم، بين ذلك تقارن فيه بين الحقائق والادعاءات وبين صدق القول والافتراءات، وسوف ترى أخي طالب الحق كيف أن هذا الغماري النزعة، الكوثري الطريقة، الغدي الأسلوب، قد فارق مفارقة كلية منهج أهل العلم، فهو ليس منهم، ووافق موافقة تامة سلوك أهل الأهواء، فكتب الذي له وكتم الذي عليه. وفي ختام هذه المقدمة الوجيزة أقول: ينبغي على كل مبطل يسود الوجود والقراطيس طعنا في أهل السنة تعديا عليهم أن يعلم علم اليقين أنهم قادرون على سد دموعهم ويتكاتفوا عليهم ومستطيعون مواجهتهم ومواجهة المنيعة القوية، إن ربك للمصاد، فأما الزبد فإنه نفاء، وأما ما ينفع الناس فإنه في الأرض. الله يعطيك العافية. شو رأيكم شيخ؟ يعطيك العافية والله ممتاز. الحمد لله. شيخ لو استبدل كلمة تلميذ بمريد مش الآن عشان هذا تلم المريدية إلى علاقة بمحض التصور، أما هنا في علم يدعيه كلمة في محلها. شلت رسالة الكويتي الصغيرة هو أكثر الأدلة اللي ذكرها أخذها من مقدمة هذا الدفاع. لكن الله يا على كل حال تجارب يعني. نعم رشيدنا هذا الكتاب إذا طبعا بيطلع أكثر من 150-200 صفحة يعني. نعم بين. أسأل الله يبارك يعني. نرجو لك التوفيق إن شاء الله. شيخنا يعني أنا أستشيركم بشيء الآن، أنا بتعرف هو بعث مسائل كثيرة. فأنا يخطر في بالي إني أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، أعمل الجزء الأول فقط لأبي الزبير عن جابر، والجزء الثاني للمسائل الأخرى، لأنه نص الكتاب فعلا أنا أبي الزبير عن جابر. فشو رأي شيخنا؟ أنت خلصت منه تقريبا؟ المادة كلها جاهزة شيخنا. قصدي من السؤال انه اذا فعلا يعني تبين انه البحث حول رواية ابن الزبير عن جابر تاخذ نصف الكتاب جعله الجزء الاول. اكثر شيء عندي رواية ابن الزبير عن جابر خلص. يعني ما شاء الله اجتمع الشيء الكثير الكثير الحمد لله. يعني في بيان وهم الايهام تذكر النقل اللي ناقله الاخ في النسخة انا شفت كمان اربع مواضع الكتاب يعني. فضلا عن الاحكام نفسه احكام عبد الحق، فضلا عن رئيس في تهذيب الاثار للطبري، رئيس الحافظ ابن حجر بعلم ابن الزبير عن جابر فيما ينقل عنه تبع الفتحة الربانية ابن علام، يعني اشياء كثيرة جدا سبحان الله شيخنا. الحمد لله الحمد لله ربنا بينصر الحق. اي والله الحمد لله. ان الله يدافع عن الذين امنوا. والحمد لله اللي ربنا بيسخر مدافعين عن الحق. الحمد لله. والله دعواتكم شيخنا وتوجيهاتكم يعني هذا والله بارك الله يدفعنا. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيكم. اخونا حمدي هذا بيقول انه ما تتلقى منك الرسائل الجديده التي تصدرها. اي نعم. فهو يرجو ان ترسلها اليه. المصحف شيخنا شفته مش هيك؟ اي نعم جزاك الله خير. في غير 12 اجى شباب؟ لا ما في، انا كنت في المناقه اول امبارح ما عرفت. اخونا ابو عبد الله كان اعطاني بعض الكتب مشان حجاب المراه استاذي. اي نعم. فبالنسبه لحديث اسماء انا كاتب تقريبا الاشياء كلها، كنت سويت رساله عندك من الصوره موجوده. نعم. فأقول يعني بالنسبة لحديث أسماء مش راح أطلع في الأوراق شيء، لأنه كل شبهات أنا نقلتها في هذه الرسالة اللي كاتبها. نعم هو أنت فهمت شو المقصود منه؟ يعني هو تتبع من هالرسائل النقاط اللي تهجموا فيها علينا. بس يعني. التهجم. أي التهجم. حجج الأشياء اللي بتجيبوها أهم الأشياء. لا لأنه لما أنت تذكر أنا بدي أرجع بشوف شو قايلين. نعم. بس يعني تلفت النظر للمواطن اللي انتقدوا الألباني. نعم. فيما يتعلق بحجاب المرأة سواء كان فقهيا أو كان حديثيا. يعني ما أريدك أن تتوسع كما سلط عن أحيانا وإنما هو إشارة أنه في الرسالة في بحث في الرد على الأمراني. نعم هذا هو رسائل أخرى عندك رسائل أخرى لابد. شيخنا تسمك تقرأ رسالة تنوير العينين ولا؟ قلت أول ما قدمت لي قرأتها كلها. أي نعم. كيف إن شاء الله شيخنا يعني فيها؟ ممتاز ولا شك. الحمد لله. أي نعم. لكن هذه ينبغي نشرة يعني لوحدها. نعم تطلع وحدها. هذا الذي يقوله. الله يجزيك الخير أستاذ. أي نعم. تطلع وحدها. شيخنا بخصوص الدرس تبع يوم الجمعة. شيخنا بالنسبة لأخونا الشيخ علي. طبعا بدأ الآن من مدة حركة 6 شهور في تدريس فتح البالي. طبعا هذا ما شاء الله يعني علوم يعني بحار مش بحر يعني فاخواننا الان هنا يعني ما بيتحملوا هذه العلوم لانه اصلا مش معتادين على مجالس علم اولا بين المشايخ بين كذا. فكنا اقترحنا على الاخ على انه الان يوقف بعد 7 الاحاديث الاولى يعني شيخ 7 احاديث بمكتب بدل 35 درس تقريبا 40 درس تقريبا نحن والله شيء كثير. اي نعم. فقلنا الان لو نبدا في كتيب صغير اولا لفوائد اولا نجمع طلاب اكثر لانه اكثر الطلاب شيخ انسحبوا في البدايه يعني بيقولوا احنا عم نجلس ايش وما مش فاهمين شيء. هو اكيد يعني العلم ثقيل على عامه الناس يعني لا شك لانه الطريقه انك تختار من صحيح البخاري احاديث ولعله بيسهل عليك ذلك مختصر البخاري ولو الجزء الأول وتدرس أنت الحديث وثم تحضير نعم. ثم تقدم الفوائد إلقاء على الناس باللغة التي يفهمونها. أما لغة العلماء وطلاب العلم هذه ما بيفهموها فعلا فلعل هذا بيكون أحسن شيء يعني تقرأ له الحديث وتعمل تعليقات عليه. شيخنا هو كيف كان منهجي في الكتاب أقرأ في الباري خفية فكل المصطلح يمر كل الإشارة نحوية إشارة بلاغية مصطلح حديث لا أسيدي هذا ما بتحملوا هذا. لكن شو الذي دفعني شيخ من هذا الكلام إنه الجنسين يعني هم أرادوا قالوا إحنا يعني أجول أكثر مرة ولا نصب تمام ما ذلك ما ليش لكن النتيجة النتيجة صح يتسللون لواذا الله أكبر. أنا قلت لهم بارح بالقلب العريض قلت لهم أنا ما لي شايف تقدم منكم يعني بدون كرمة يعني لما أنا مثلا أشرح مثلا الغريب أو كذا أشياء بتمر لما يقول فرضه صحيح الغريب لا أسمي بدك تطور وشنبر على أساس كلموا الناس على قدر عقولهم. فمبارح هيك يعني بعد التشاور مع الإخوة اقترحنا أن ندرس رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني. أي نبى. رفيق. هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جلب مجالس العلم يعني إنهم يتعودوا وكذا لما يقول إشي خفيف بيعتاد هذا الطالب اللي يجلب. لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكونش الطالب بيعتاد. أما هيك مفاجأة فاجأنا فيها. يا الله أعلم. ماشي نستمر على الشيخ. أي الله. نختم بكلمة شيخنا. تفضل. في قبل فترة أخونا بخيت تبع مكتبة الهجرة والأخ كمال المصري تذكر اللي أجاك هو أبو أحمد الزهر عن كتاب وقفات كان حثنا كثير إنه نجدد الفكرة اللي كانت طرحت قديما شيخنا اللي هي الرد على محمد الغزالي وبخاصة بعد كتاب أهل السنة بلا استقرار الحديث. ففعلا والله جمعت أنا 4-5 كتب والتقينا مع الأخ سليم ورأينا يعني إنه يعني فعلا لابد من هذا يعني. وبالصدفة سبحان الله 2 إخوة من الجزائر يرسلون رسائل إنه ظهر لنا هذا المعتزلي الجديد مش عارف إيه الذي يريد كذا ويريد كذا. فشيخنا يعني هل ترى إنه يعني كيف الأسلوب اللي ممكن نعالج فيها الرجل هذا وبخاصة إنه أساليبه كلها إنشائية هو صحيح. يعني علم ما بجيب علم ما في علم وعاطفة للأسف يعني. فشيخنا يعني توجيهاتكم إذا كان عندي شيء نعم أنا يبدو لي أنه يكون الرد عليه قسمين. نعم. قسم الأول شرح نفسية هذا الكاتب وبيان أنه لا يختلف عن يعني رجالات المعتزلة المتقدمين الذين يقدمون والآرائيين الذين يقدمون الرأي الشخصي على النص النبوي. أي نعم. تشرح هذا بقدر ما تستطيعون. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني نقد كلماته المتعلقة بصرحه لبعض آرائه المخالفة للسنة. هو أكيد رجل جاهل يعني بلا شك، مغرور بسلاطة لسانه وسيولة قلمه، فهذا غره ووحمه أنه هو على شيء من العلم وليس على شيء منه. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم أنه يجعل الرد قسمين، قسم لإلحاقه ببيان واضح بأهل الرأي والاعتزال، وبعد ذلك الإتيان بالأدلة من كتابه هذا أو غير كتبه إذا تيسر لكم. عدة كتب الآن، خمس كتب تخصص ضد السلفيين. الله أكبر عليك. وبتجيبوا بعض الأمثلة مما يتهكم السنة فيها. الحقيقة مجال الرد عليه واسع جدا، ينكشف الإنسان حينما يخوض فيه. يعني هل هو لا يهتم بموضوع الزي المشرطية الإسلامية أبدا، وليس الأمر هكذا، بل يتهكم أما تعلم بأولئك السلفيين الذين يهتمون بالمحافظة على الشرطية الإسلامية في عقر دار الكفر، بينما هذا يجب أن يشكروا عليه وأن يؤيدوا. هو كأزهري يعني ما بيلتفت إلى هذه القضايا أبدا في بلاد كما يقولون العروبة. الآن ينقلش في دين بشيء شيخنا كلمة أزهري تتحقق في الدين. أن محافظة على لباسه الأزهري ولبسه أكثر من محافظة الشباب على لباس السنة. أنا كتبت كلمة في بعض التعليقات على الكتاب نفسه، لا على على حديث أو تعليق ما أذكر في أي مكان. المهم وهنا الشاهد أنه شو كانت المناسبة اللي جبتها؟ الغزالي لباسه أظن. لا في تعليق، أي نعم تعليق على الحديث المعروف. إذا امتعن أحدكم فليبدأ باليمين. جميل. وإذا نزع فبالشمال. فأنا كتبت تعليق هون أظن بالسلسلة الأحاديث الصحيحة الآن ما أتذكر، أنه هذا الحديث فيه أدب من الآداب الإسلامية التي هجرها المسلمون لجهلهم نعم بالسنة وعدم اهتمام بها، بل وقد يوجد في بعض من ينسبون إلى أنهم دعاة في العصر الحاضر من ينكرون مثل هذه الأشياء ويسمونها قشورا أو أمور تافهة أو ما شابه ذلك. تعرف الكلام هذا، لكن الشيء الذي ممكن يكون جديدا بالنسبة للتعبير على الأقل أنه في الوقت الذي تجد كثيرا من هؤلاء يهتمون في أزيائهم بالتشبه ببعض الدعاة المشهورين كحسن بن رحمه الله، فتجد أحدهم يتخذ لحية قصيرة ما أدراك إيه فيحاسب التشبه بمين؟ بحسن بنا. أما التشبه بسيد البشر هذا يعتبر قشورا وأمور توافي. هذا الغزالي يعني ينطبق عليه هذا الكلام، وأول من عانيته في الحقيقة بمثل هذا الكلام. وأرجو أيضا لك التوفيق فيما أنت فيه إن شاء الله. جزاك الله خيرا وشكرا. بالنسبة يعني ذكرت لك عن رسالة أنت كنت أشرح إليها في السلسلة الضعيف الثالث أو الرابع، تقول كلمة سواء، رسالة كلمة سواء علقت عليها أنت أظن تبعت النيجيري. فهذه حبذا لو كنت ضاف للكتاب، أو مثلا برضو كمان رسالة محمود سعيد الخطية التي لك صورنا إياها، أو رسائل غماري، هذه الأشياء كلها بتكون طيبة أستاذي يعني تضاف. كلمة سواء ما بعرف هي عندي ولا عن طوري همام. نعم إن شاء الله بحاول أشوفها. نعم ونشوف شو ممكن تقديم منها. الله يجزيك خير. تفضل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.